بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن بين أبو حمد رحمه الله أصول الإيمان الستة التي وردت في الحديث الجليل، ثم بين قضايا الإيمان الدين والوعيد التي هي من تفصيل أركان الإيمان أو بعض تفصيل من أركان الإيمان، وأفردت بالذكر لكونها أي مسائل الدين والإيمان والكفر لكونها مما افترق فيه أهل الجنة، ثم شرع في بيان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الدين به، وذكر في ضمن ذلك أو شرعا له أو ذكر هذا مقدمة لاعتقاد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما حدث من افتراق في هذه المسألة وسؤال الخلافة والإمامة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهي من أكبر المسائل التي وقع فيها افتراق بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل البدعة. قال رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، يكفر من صدق واتبعه. جزء من هذه العقائد سبق الكلام عليه في الإيمان بالنبوة بالنبيين، وجزء آخر فيه شيء من التفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم. ابن عبد المطلب اسمه شيبة ابن هاشم، لكن يقول محمد صلى الله عليه وسلم من هاشم الذي هو أبو جده عليه الصلاة والسلام. ابن هاشم واسمه عمرو هاشم لقب، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن رعي ابن غالب ابن فهس ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مزركة ابن إياس ابن مغر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت رهط ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن رعي. وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن رعي. وأم عبد المطلب سلمة بنت عمرو ابن زيد ابن ربيع ابن سلاح ابن عامر ابن غن ابن علي ابن النجار. وذلك أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار ومن الأنصار من المدينة من جهة أم عبد المطلب. وأم هاشم عاتكة بنت مرة ابن هلال، وأم عبد مناف حبة بنت خليل ابن حبشية ابن سلول ابن كعب ابن كعب بن عمرو الزهري. وأم قصي فاطمة بنت سعيد ابن سعيد أحد الجدعة من جوسنة الأسد من اليمن. وأم كلاب هند بنت سعيد ابن ثعلبة ابن الحارث ابن مالك ابن كنانة ابن زهير. وأم مرة حبشية بنت شيبان ابن محارب ابن فهد ابن مالك ابن مطر. وأم كعب ماوية بنت كعب بنت كعب ابن القين ابن جش ابن قضاعة. وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي. وأم غالب ليلى بنت سعد ابن بديل ابن مدركة. وأم فهد ابن مالك جندلة بنت الحارث ابن مضاد الجرمي. وأم مالك عاتكة بنت رضوان ابن عمرو ابن قيس ابن عيلان. وأم النضر برة بنت مر ابن أب ابن طارقة ابن إلياس ابن مضى، وأمه كنانة هوانة بنت شعب ابن قيس ابن عيلان ابن مضى، وأمه خزيمة امرأة من قضاعة، وأمه مدركة ابن إلياس خندف وخندف بنت عمران ابن إسحاق ابن قضاعة، وأمه إلياس ابن مضى ذو الهمية، وأمه مضى سودة بنت عك ابن عدنان، وأمه ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك ابن عدنان. وهاتان القبيلتان المضروب بهما مثل ربيعة ومضر، ربيعة أخو مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ولمضر أخ شقيق وهو إياد ابن نزار، ولربيعة أخ شقيق أيضا وهو أنار ابن نزار. هذا هو النحر المتفق على شربه، لا خلاف فيه لأحد. كذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن إبراهيم، إسماعيل الحليم صفا ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى كلام ابن نوح وهو أبو العربي فاطلة. وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيخ ابن آدم وهو في أبيه عليه السلام. لا خلاف بين أهل العلم الأنساب. أما التصريح لإسم سام ابن نوح والتصريح لشيخ فليس في أحاديث صحيحة والله أعلم، ولكن هذا هو المشهور. يقول ولا خلاف أن نوح ينتمي إلى شيخ ابن آدم، وده موضوع أيضا عند أهل الكتاب. ومعظم ما بعد عدنان مأخوذ عن أهل الكتاب. يقول شيخ ابن آدم هو وصي أبيه عليه السلام وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل ابن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام بن نوح، وبين نوح وشيخ ابن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان ويقولون هو رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك. والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. هذا هو الصحيح من هذا القول، وهو عدم القول في تعداد الآباء بعد عدنان هو الصحيح. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب المرسلون. ورؤي أن الذين من بعد عاد وثمود لا يعلمهم إلا الله، الذين يذكرون الكتاب بالتفصيل فيذكرون نحو من 30 أو 40 ليلا إنما يقولون ما لا علم لهم به، وليس هناك إسناد ثابت ولا خبر معجز لا في كتاب ولا سنة صريحة لهؤلاء، كما أنه لا فائدة من معرفة ذلك. لو كان هناك فائدة للمكلفين من تحليل عدد الآباء لبينه الشرع. هذا والله من معجزات هو الظاهرة، إذ أن الناس يكتشفون بعد يعني مدة دائما آثار إنسانية تكون أكثر بكثير أعمق أبعد زمنا بكثير من الأزمنة المذكورة في العهد القديم والجديد عند أهل الكتاب، الذي يعني يسمون يذكرون فيه عدد الأنساب ما بين إبراهيم عليه السلام وبين آدم، يذكرون عددا من الأجيال. الاكتشافات المعاصرة في آثار الإنسان أبعد أثرا من ذلك بكثير، أبعد من عدد الأجيال. هو بيوصلوا الدنيا 5000 سنة تقريبا أو نحو ذلك، والآثار المكتشفة يعني تدل على عشرات الألوف من السنين. فنجد أن الشرع لم يأتي بتحديد على هذه الآباء ولم يوافق أهل الكتاب على ما نقلوا، والعجب أنهم يدعون الالتزام بالمنهج العلمي ومع ذلك لا يسمعون شيئا أمام تحديد عدد الأجيال بما لا يزيد على يعني 5000 أو 7000 سنة بين إلى آدم عليه السلام، مع أن الاكتشافات المعاصرة تدل على طول مدة قبل ذلك بكثير. فالإسلام جاء بما ينفع ونهى عن تكلف علم ما لا فائدة فيه. ولذا كانت هذه الأثار من الصحابة رضي الله عنهم موافقة لكتاب الله عز وجل في أن الذين من بعد عاد وثمود لا يعلمون إلا الله. وإنما عندنا حديث صحيح عن ابن عباس أن الأجيال بين نوح وآدم 10 أجيال لا سوى ذلك لا يعلمهم إلا الله. وكم كان عمر هؤلاء الأجيال 10؟ الله أعلم، فقد كان عمر الإنسان قديما أطول بكثير مما كان مما هو عليه اليوم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في كلام أبو عمر بن عبد البر، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذا لم يستوي. قال الشهيري ولقد رأى جماعة جواز ذلك منهم ابن إسحاق والبخاري وزبير بن بكر والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر ابن عبد البر والذي عليه إن جهال الشأن في نسل عدنان، قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن نحور ابن فيح ابن يعوب ابن يشلب ابن مالك ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. وزي ما قلنا إن الكلام ده لا دليل عليه. والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة. المقصود بالجرثومة يعني نطفة. لكن الجرثومة لكن هي مستنكرة، لكن هي المقصود بها النطفة والله أعلم. وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. روى مسلم رحمه الله عن واثرة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن ابن عباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحزابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فنخلة في أرض مكان مرتفع حولهاش حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير ثم خير وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت أو ثم خير البيوت يعني اختار منها فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله عليك السلام. قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. هذا حديث حسن رواه الترمذي صحيح مسلم الشيخ أحمد الشيخ. وصف الله تبارك وتعالى وصول نبينا صلى الله عليه وسلم من فتاة الجاهلية فكذا جدت الأمهات به هؤلاء الآباء إلى عدنان يجيب أم معروفة. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن قط عبر نسبه الطويل إلا من ذلك. يقول فلم يكن من نسبه شيء من ذلك من السلاح من الزنا لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام. إنه كان في أنكاح جاهلية باطلة غير موافقة لما شرع الله أصلا ولنكاح الإسلام المعروف اليوم. فلم يكن صلى الله عليه وسلم من أي نكاح باطل بل كان في سنة من أجله كلين من نكاح صحيح. يقول كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا إني ولدت من نكاح ولم أولد من شكاح حسنه بالله في الأول. لكن جعفر أباؤه كلهم معروفين. قال وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال وسأل عثمان بن عفان قباسة بن شيم أخذ بن يعمر بن ليث فأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه بالميلاد. الأدب. قال ورأيت حلق الفيل أخضر نخيلا. ضعف يعني إحنانا وقالت بريح عند الخشب. يعني هو بيقول وهو صغير رأى حلق الفيل. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. وكان قبل ذلك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل لبس تسلم معنى. هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان ذلك موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه فيها وأورث بالدعوة إلى الله فيها. ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، تفسير ليس للطويل البائن ولا للقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بأسمر ولا شديد البياض، هذا معنى أزهر اللون، ليس بجعد قطط ولا سمك، رجل يعني مسرح رأس، خبط ناعم جدا، الجعد الخبط شديد بعودة الشعر. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، تبع على حرف الكهف، وأقام مكة 13 سنة. وكما ذكرنا إنما أقام 10 سنين على سبيل حرف الكهف على عدد العرض. وكيفية بدء الوحي كما ذكره البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما دري به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة وتتحقق كما رآها عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، التحنث التعبد، التخلص من الحنف الاسم، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات زواج العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك، قبل ان يرجع الى اهله يتزود ياخذ جاغا يبقى معه تلك الليالي يتعبد بالله عز وجل بالتفكر والذكر وتعظيم الرب عز وجل من غير معرفة بكيفية العبادة التي كان يؤديها. يقول ثم يرجع إلى قبيلة فيتزود لي فيها لأيام أو ليالي فيها حتى جاءه الحق، ففجأه يعني أتاه فجأة وجاءه فجأة وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، غطني أي ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أجهد صلى الله عليه وسلم من شدة الضمة، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، أمي عليه الصلاة والسلام، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. المشهور أنا إلى قوله الذي علم القلم علم الإنسان ما لا يعلم. قال فرجع بها أي الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرتبك قلبه صلى الله عليه وسلم من هول ما رأى وغربته عليه، فدخل على خليلة بنت خويلد، فقال جملوني جملوني أي غطوني. فجملوه حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه الخوف والقلق. فقال لخبيرة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خبيرة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلم، الكليل الضعيف المتعب، وتكسب المعلوم، تكسب الشيء المعلوم الذي لا يجده الناس، ومع ذلك أنت تعطيه مجانا، أو تكسب الشخص المعلوم الفقير أنت تكسبه وتعطيه، وتقضي الضيف وتعين على نوائج الحق رضي الله عنها. هذا من كمال عقلها أن الله لا يخزيه لأجل صفاته الكاملة التي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الخير وصفات الخير تجلب الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي، خواطر ترد عليه القلب، أصبح نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن ورود الخواطر ورود الخواطر لا ينافي النبوة ولا ينافي العصمة، وذلك أنه يدفعها ويجاهدها، وقد ورد ما يناظر ذلك مرات عنه عليه الصلاة والسلام، وذلك ليكون الأنبياء أسوة في طرد الخواطر النفسية التي تحصل لنفس الإنسان بطبيعته البشرية، ليتخلص منها باللجوء إلى الله عز وجل ويزداد يقينا وإيمانا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ازداد علما بنزول الوحي عليه مرة بعد مرة، وكان حاله أول ما نزل ليس كما اكتمل صلى الله عليه وسلم علما وإيمانا. قال عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فكان صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي ليس كما اكتمل، حصل الكمال بعد ذلك. فوجود هذه الخواطر كما ذكرنا لها فائدة عظيمة ومهمة، وذلك أنه يقتدي بالأنبياء من بعدهم في الثبات واللجوء إلى الله عز وجل لإزاحة هذه الخواطر. المعصوم منه الأنبياء أن يشكوا أو أن يعتقدوا كلام الحق، فهذا لا يقع. ونجيء الخواطر كما ذكرنا ليس هناك ما ينفيه عن الأنبياء، كما قال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال ابن مسعود عنه وابن عباس، كان قال ابن عباس كان بشرا هذا من عوار البشرية. قال ابن مسعود لمسعود: هو الذي تكره، يعني وقع في خواطرهم شيء من ذلك ولم يعتقدوه، وإنما يجري على خاطر الإنسان. قال: فانطلقت به خليلة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن نوفل، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. فكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، إشارة نصرانيا هو من العرب، ولكن تنصر لما خرج هو وجماعة من الرسلاء العرب وحكمائهم ينفضون عبادة الأوثان، فكان منهم من بقي على توحيد إبراهيم عليه السلام، على ملة إبراهيم، كزيد بن عمرو بن نفيل. وكان منهم من وجد أن أقرب الشرائع شرائع الشريعة النصرانية، وكان التوحيد ما زال منتشرا في أتباعها إلى حد ما بالنسبة إلى غيرها من الملل، فكان ورقة موحدا على الشريعة النصرانية، والعرب لم يكن يلزمهم اتباع شريعة معينة، ولكن إن اختاروا أن يلتزموا شريعة أجزأهم وقبل منهم، ومن لم يلتزم وبقي على التوحيد قبل منه أيضا، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم مدح زيد بن عمرو بن نفيل، وكذا مدح ورقة بن نوفل، لأنه لم يأتيهم رسول خاص بهم، وإن كانت قد بلغتهم خصوصا أهل القرى أهل المدن منهم بلغتهم دعوة الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى. فمن كان منهم على التوحيد ملتزما بأي شريعة أو غير ملتزم بشريعة قبل منه التوحيد، لأن هذا كان هو المكلف به. قال قالت رضوان عائشة: وكان امرأ قد تمصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب الإبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية فيما شاء الله أن يكتب، يكتب بالعبرانية أي ينقله إلى العربية ويترجمه إلى العربية. وكان شيخا كبيرا فدعاني، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. الناموس صاحب سر الخير، صاحب سر الخير، هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. يا ليتني فيها جلعة، جلع يعني جلع من الشاب، ليتني فيها في أيام ظهور دعوته عليه الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جلعة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أولي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا وإنصارا. ثم لم ينشغ ورقة أن توفي وفاة الرحم، فكان قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. محمد بن أبو بكر أول من أسلم، لأن الرسالة تأتي بعد ذلك، فأبو بكر هو الذي شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقة بن أوف شهد له بالنبوة، ولم يكن أرسل صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم يكن وكان يعلم ورقة أن كل من أوتي كل من أوتي هذا الوحي ودعا إليه فسوف يخرجه قوم. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فتر أي قطع مدة، وترجيح ابن حجر أنه لم يكن مدة طويلة شهور، فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. والمدثر أيضا متغطي بثيابه، تدثر تغطى، فحمي الوحي وتتابع. يا أيها المدثر نزلت بعد أول ما نزل بعد فضل الوحي بعد انقطاعه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادل من التنزيل شدة، يعادل من تنزل الوحي عليه شدة صعوبة، يجد مشقة بالغة أثناء نزول القرآن عليه، وكان مما يحرك شفتيه، وكان يفعل صلى الله عليه وسلم أنه يحرك شفتيه حتى يحفظ القرآن استعجالا منه عليه الصلاة والسلام لحفظ الوحي، لحفظ القرآن حبا للقرآن العظيم. فمن الله عز وجل. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما، أحرك شفتيه، أحركهما لك، كان الحديث جوي الخطاب، فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك بصدرك وتقرأه. إن علينا جمعه وقرآنه أي تيسير قراءته للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يفوته شيء من الوحي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. استمع قراءة الملك. قال: فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فعهد الله أن ينشر له قراءته وبيانه للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. رواه البخاري ومسلم. وقال رحمه الله أيضا البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن الحارث بن هشام رضي الله عنها رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، يأتيني مثل صوت شديد جدا وهو أشده علي، مثل تردد صوت الجرس في القوة. قال فيفصم عني، فيفصم عني أن ينفصل عنه ويتركه الملك، وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حديث رئيسه عندما كان يأتيه في هيئته الملكية كان يكون أشق عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يأتيه أحيانا في صورة رجل فيكلمه فيأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يخرج منه العرق من شدة ما يعالج من الوحي إذا أتاه في صورة الملك. قال ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسله الله تعالى به، الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وهو دين الإسلام، وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلاة والسلام ولا غيرها، أي من فرائض كالزكاة والصيام. وإن كان هناك بلا شك الأولاد يعني بالأخلاق الحسنة والزكاة وترك اللغو ونحو ذلك من الآيات التي نزلت بمكة تكليفات أخرى ولكن ليست بعبادة معروفة. الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون وغير ذلك من الآيات. فكان هناك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر أمر الصبر هذا بالمن ونحو ذلك من الأخلاق أمر بها صلى الله عليه وسلم من أول الأمر. ويا أيها المزمل أمر صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وتغسيل القرآن في أول الإسلام. قال قائلا أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه لا تعبدوا إلا الله ووحدوا تفسيروا بذلك. وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت الدعوة في أول البعثة شرا 3 سنين كما ذكر ابن اسحاق وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وروى البخاري في تفسير سوره الشعراء في قوله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهد يا بني علي لبطون قريش، بطون القبيله بيوت القبيله اجزاء عائلات القبيله، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا ينظر معه، فجاء ابو لهب وقريش فقال ارايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما دربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ونعم في هلاك لك تبا لا عليه هلاك فهق هلك هو. قال فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، هلكت يداه وهلك هو تاكيد. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين قال يا معشر قريش لو كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، اشتروا انفسكم لا من الله عز وجل، يعني أنقذوا أنفسكم بأن تطيعوا الله وتعبدوا. فقوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ورواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعمنا وخص، ما دام إذا عاما يا معشر قريش خص بطون قريش يا بني سهل يا بني عدي، ثم خص أسماء عينها صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأملها بدلالها، يعني سأصلها صلى الله عليه وسلم شبه السبع بشيء مبتل، وذلك أن الشيء جاف أيضا في القطع، فالرحم إذا قطعت فكأنها جفت الصلة بين الأقارب، فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم من الله شيئا لا ينقذهم إلا أن يوحدوا الله عز وجل. هذا كل من أدلة التوحيد العظيمة، إذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يملك لفاطمة بنته صلى الله عليه وسلم من الله شيئا فكيف يملكه لغيرها، فلا بد من التوحيد والإيمان. قال وله البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت فأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني مالي ما شئتم. وله عن قريش بن المخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل، قطعة من جبل، فعلى أعلاها حجرا ثم نادى: يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي كمثل رجل رأى العلو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف: يا صباحاه، أي قد صبحكم عدوه، صباحاه يعني قد أتاكم عدوه هذا الصباح، وكان قبل ذلك في ضريح تقدم عليه. قال وبعد حديث وبعد 50 وبعد 50 من وبعد 50 من الأعوام مر في عمر سيد الأنام أشر به الله إليه بالظلم وفرض الخمس عليه وحكم. كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في ذكر المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى مرة أخرى حين نزل إليه عند سدرة المنتهى، السدرة التي ينتهي إليها ما ينزل من فوقها فيقبض من هناك وينتهي إليها ما يصعد إليها من تحتها فيقبض هناك، سدرة عظيمة في السماوات والأرض. قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة يغطيها ألوان لا يدري صلى الله عليه وسلم ما هي من قسمها لا يستطيع أن يصفها ألوان عديدة غطت غشية السدرة فجعلت تتغير تتلوى وكذا غشينا فراش من ذهب غط السدرة فراش من ذهب كما ثبت في الحديث الصحيح. وعظم الله عز وجل ما يغشاها بقوله ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ من هول ما رأى وما تجاوز الحد الذي أذن له أن ينظر فيه لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى جبريل عليه السلام ورأى ما شاء الله أن يرى رأى الجنة والنار ورأى ما أراه الله عز وجل. وروى البخاري في باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش أو كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس أظهر الله لي بيت المقدس فقفت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه عن علاماته التي يتحققون بها أنه قد رآه ولم يكن سافر صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى قبل ذلك. قال باب المعراج ذكره البخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن بينة أسلي به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقال فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو جنبي ما يعني به أحد الرواة سأل جارود ما يعني به فقال من ثغرة نحر إلى شعرته إلى شعرته إلى العانة شق الملك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجوار الكعبة حتى استخرج قلبه عليه الصلاة والسلام من ثغرة النخل الثغرة هي الحفرة التي تكون في أسفل الرقبة إلى شعرته إلى قرب العين وسمعته يقول من قصه إلى شعرته ونفس المعنى ثغرة النخل هي الحفرة التي لا أسفل الرقبة من قصه إلى شعرته قال فاستخرج قلبي ثم أتيت بدسء من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم خشي ثم رأيت ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض في اختصاره إسراء المعراج كان في يوم واحد وكما ذكر المصنف أن المعراج كان من بيت المقدس لكن هنا اختصره وذكر أولا شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو كبير هذا غير شق الصدر الذي كان في الطفولة المرة الأولى شق صدره واستخرج منه خبر الشيطان والأما المرة الثانية فرؤية إيمانا وحكمة والملائكة لها أن تستعمل ما أذن الله لها فيها من أواني الذهب أما نحن فمحرم علينا أوانيها قال ثم أتيت بلادة من دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال الجارود هو البراق البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه الخطوة الواحدة على منتهى البصر طرف البصر فهو يرى عدة كيلومترات مثلا والله أعلم هل يرى أكثر من ذلك أم لا الخطوة الواحدة بعدة كيلومترات فهو سرعة هائلة فحملت عليه فانطلق لي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومعك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قد أرسل إليه بشأن المعراج وإلا فأهل السماء قد علموا أن الوحي قد نزل من أكثر من نحو 10 سنين قبل ذلك ولكن قد أرسل إليه ليحضر إلى السماء ليعرض به إلى السماء قال نعم قيل مرحبا به فنعم النبي لا ففتح فلما خرجت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن أرواح الأنبياء موجودة في السماوات، وهي مصورة في سورة الأنبياء بدليل قوله في إبراهيم وإلى أن أشبه ولده، فهي أرواحهم مصورة في سورة الأنبياء. قال ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح ففتح، فلما خرجت إلى يحيى وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن عيسى صلى الله عليه وسلم من صحابته عليه الصلاة والسلام، لأنه رآه وهو حي. وذلك أن عيسى في السماء كما دل عليه القرآن، قال الله عز وجل قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وعيسى ينزل ويموت بالأرض، قال عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. فدل ذلك على أن عيسى لم يمت، وإنما أخذه الله عنده، توفاه قبضه إليه، وليس ذلك بالموت. فعيسى عليه الصلاة والسلام قد رفع عند الله بجسده وروحه، فهو في السماء الثانية مع يحيى عليه السلام، مع روح يحيى. فلذا كان عيسى من أمته صلى الله عليه وسلم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتباعه، وهو خير الصحابة على الإطلاق. وذلك أنه نبي رسول، قابل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وحكم وينزل فيحكم أفضل شيء بشريعته عليه الصلاة والسلام. قال ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومعك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا بك فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإلى يوسف، قال هذا يوسف سلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خرجت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد لي حتى في هذا الجزء، مرحبا بالأخ الصالح من إدريس عليه السلام دليل على أنه ليس من آباء النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان من آبائه فقال كما قال آدم وإبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح أو بالابن الصالح والنبي الصالح. فدل ذلك على أنه ليس أخ نوح الذي لم يذكره أهل الكتاب أنه من أجداد نوح، لأن نوحا أبو البشر صلى الله عليه وسلم، فهو أب للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان أخ نوح من آباء نوح من أجداد نوح لكان أخ نوح هذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من آبائه، فقال بالأولى للابن الصالح. فلما لم يقل ذلك دل على أن إدريس ليس هو بأخ نوح، ونحن لا ندري عن أخ نوح إلا آثار أهل الكتاب. قال ثم صعد لي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإلى هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد لي حتى أتي السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومعك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم، قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إلى موسى قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي سيدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ففي غبطة، هو لم يحسد محمد صلى الله عليه وسلم وإنما غلطه بدأ مثل أن الله عز وجل جعله أفضل منه ويدخل من أمته من الجنة يدخل من أمته الجنة أكثر من يدخل من أمته النساء صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ظل ناصحا له ولأمته عليه السلام أحسن نصيحة. والأمة يعني مدينة لموسى عليه السلام بهذا الفضل الذي أجراه الله على يديه أن سطح عنها إلى خمس حوت. قال ثم صعد بي إلى السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل وماك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم الذي جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى شجرة منتهى فإذا نبقها مثل إلى الهجر. إذا نبقها كنا مثل الجيل كبيرة. فالنبق أصلا ثمرة قدر الزيتون أو أصغر. ومع ذلك فشدرة منتهى نبقها ثمار هذه الشدرة مثل كل شيء كبير. وهجر قرية بالبحرين. وإذا ورقها مثل آذان فيلة. أيضا ورق الشدر صغير أما ورق شدرة منتهى فمثل آذان فيلة كبير. قال هذه شدرة منتهى. وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات أصل وجودهما في السماء ونقل جزء منهما إلى الأرض. فهذه أنهار مباركة وهي من أنهار الجنة أصلها يعني عند شدرة المنتهى في أصل نبعهما ويجريان في الجنة ثم أجر الله عز وجل جزءا منهما في الأرض نقل هذا الجزء وبقي في الأرض. وإذا تبدأ هذه الأنهار أنها مباركة بركة عظيمة ولا يعني يحصل لها جفاف بفضل الله عز وجل للبركة التي جعلها الله فيها النيل والفرات. وكذا شيئهما ما يكون من أنهار الجنة. قال ثم رفع علي البيت المعروف ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. أي لا تزال الأمة على هذا الدين. اللبن أهم من العسل. العسل حلاوة وهو غذاء الشفاء لكن اللبن به قوام الإنسان ينمو عليه وفيه يعني اكتمال نموه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أنفع الأشياء لأمته عليه الصلاة والسلام. قال ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كلها فرجعت. فيه عظيم منته صلى الله عليه وسلم في الطاعة. فقد قبل عليه الصلاة والسلام أن يصلي خمسين صلاة وأجر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وحسن ظنه بأمته وأصحابه إذ ظن صلى الله عليه وسلم أنهم يطيعون على ذلك أنهم سوف يصلون خمسين صلاة كلها. وقبل عليه الصلاة والسلام هذا التكليف تشريفا له ولأمته وأتت الرحمة بعد ذلك وهي رحمة بلا شك. قال فرجعت فمررت على موسى فقال لما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم فإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة رضي الله صلى الله عليه وسلم تعب مع بني إسرائيل أشد التعب حتى يطيعوا وما أطاعوا إلا خير. قال فرج إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرة مرات خمسا والعشر مجموع مرتين. يعني ذكر العشر لا يأتي ذكر الخمس. الخمس كان مرة ففي مرة يذكر وضع العشر مجموع مرتين من الصعود والنزول. قال فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال لما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهذه فريضة ناضلة، خمس صلوات لخمسين صلاة في الأجر، هن خمس وهن خمسين، هن خمس، خمس في العمل وخمسون في الأجر الحسنة بالعشر أمثالها، وخفف الله عن عباده المسلمين. حديث رواه مسلم مختصرا. قلت المصنف وقوله في هذه الرواية عن إدريس وخالد بن الأخ الصالح، هذا قد يشكل لأن إدريس من آبائه، قلنا الكلام ده ليس عليه دليل. والمعنى والله أعلم على ما في الحديث، نحن معاشر الأنبياء أنباء علاج، أنباء علاج، أنباء لأب واحد من أمهات مختلفة، يبقى إخوة في النبوة. نحن نقول إيه؟ نحن معاشر الأنبياء أبناء علاج، أبناء علاج. وروى البخاري عن أنس ابن مالك مجموع قال ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء. في رواية شريك بن أبي نمر، شريك بن عبد الله، التي فيها تقديم وتأخير وتغيير، استقل بألفاظ أخذها عليه غير واحد، لكنها وضوء في التأويل. فقالها ابن حجر رحمه الله سنذكرها، أولها هذا الموضع هو قبل أن يوحى إليه، ومعلوم باتفاق أن الإسراء كان عليه بعد البعثة، ولكن المقصود قبل أن يوحى إليه مثل قوله وقد أوحي إليه أو قد أرسل إليه وقد أوحي إليه بعليه الماضي، أي أرسل إليه في شأن النيرات. كلمة وهو نائم أمر آخر، وهو أن الإسراء كان يقظة عند جماهير أهل العلم، وإنما كان في هذه مرة تمهيدا قبل أن يوحى إليه، قبل أن يسرى به ويعرج به صلى الله عليه وسلم. لو كان الإسراء المعراج مناما لما أن تركوا قريش، ولا ما كذبوا، ولا محتاج إلى أن يذكر علامات وآيات بيت المقدس. قال فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه. الكلام معناه أنهم أتوه وهو نائم فأيقظوه، فرآهم في منامه قبل أن يوقظوه فأيقظوه فأخذوه. قال حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين ناحيه إلى لبته حتى أفرغ من صدره وجوفه، فغسل من ماء زمزم بيده، فغسله من ماء زمزم بيده، وغسل قلبه بماء زمزم وزيع عن شوائد الغسل بماء زمزم حتى أنقى جوفه. ثم أوتي بكسر من ذهب فيه ثور من ذهب إناء أصغر منه محشور إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولا غاليلة يعني عروق حلقه، ثم أطلقه ثم خرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد رؤيت إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهله، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فولد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه. فسلم ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت، فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان الجريان. فقال ما هذا من نهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات. فبغي السميع راهما في السماء دي السابعة عند سدرة المنتهى وليس ببعيد، فإن جريانهما في الجنان وفي السماوات، ولا مانع أن يمتد جريهما من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. كما ذكرنا الموجود في الأرض جزء من هذين دي النهرين نقل إلى الأرض رحمة من الله، كما أن الحجر الأسود نقل من عليه من الجنة وأنزل في الأرض رحمة من أهل الأرض. وكما يعني يمكن أن يوجد أشياء من الجنة في الأرض تبقى بإبقاء الله لها. قال ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك وتربة النص. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي صبأ لك ربك. ما هو الكوثر؟ الذي في السماء وهو في الجنة. قال ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى، من هذا؟ قال جبريل. قال جبريل. قال ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهله. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا مثل ما قال في الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء فسلناهم. فوعيت منهم إدريس في الثانية، ودي من الايه؟ من النكرات من الغرابات، وذلك ان ادريس انما ادركه في السماء الرابعه. يمكن جمل الجمع المختلف في التاويل ان يكون مستقره في الرابعه او لقيه كمرحل به يخرج اليه مرحلا به في الثانيه ثم مستقره في الرابعه. قال فوعيت منه إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وشن هارون في الخامسة. وبرضو كما ذكرنا أتى إليه يستقبله، وآخر في الخامسة من أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتطبيق كلام الله. إبراهيم في السابعة هو المشهور والصحيح، وموسى في السابعة صعد موسى صلى الله عليه وسلم معه في المرجع. إبراهيم في السادسة كان مستقبل له ومستقره في السابعة، وموسى كان في السادسة وذهب معه إلى السابعة رفع قدره بتفضيل كلام الله. فقال موسى رب لم أظن أن يرفع علي أحد، ولكن قد رفع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتذلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. هذا الدنو من الجبار رب العزة سبحانه وتعالى غير الدنو والتجلي المذكور في سورة النجم. فإن الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، ثم دنا في قرب فتدلى نزل، قرب منه بنزوله، قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله. إن الله عز وجل قال ولقد رآه بالأفق المبين، رآه على صورته التي خلقه الله عليها في الأرض، ورآه نزلة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها في السماء. قال عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي وجبريل بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى نزل فقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قاب فكان منه قاب قوسين خضر قوسين أو قاب القوس ما بين منتصفه إلى طرفه، فقاب قوسين أي قابين قدر قوسان، وهذا مدى تضرب الأرض في القرب. فقرب منه جبريل جدا دل الصورة النجم، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى النيارة. وأما هنا فالدنو والتدلي من الجبار جل وعلا، فتدلى نزل وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقرب كما يشاء ممن شاء من خلقه، والله ينزل كما ثبت نزوله عز وجل الى السماء الدنيا. فليس بعيد ان ينزل ربنا عز وجل ليوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم. رآه على صورته، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جديه على صورته التي في القرآن عليه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. قال ودام الجبار رب العزة، برد لنا الفضل التي تفرد بها شريك، وكما ذكرنا أن لها تأويل خفيف. قال فتدلى حتى كان منه قرى قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبران. فقال وهو مكانه، أي رسول صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي كان فيه من الله عز وجل في قربه من الله، يا ربي خفف عنا. فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5، فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعم الصبر. قال فليخفف عنك ربك، فكل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل. فرفعه عند 5، فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسامهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، خفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يغدر القول لي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب، وهي 5 عليك. إذا قرر وهو أنه راجع عند 5 فعلا، المرة دي راجع فيها، ولكن التخفيف هنا كان بزيادة للثواب، أن الخمس أجرها 50 أجر 50. قال ولكن هي مفروضة في أم الكتاب 5 صلوات على هذه الأمة. قال موسى قد والله، فقال فرجع إلى موسى فقال كيف فعل؟ فقال خفف عنا أعطانا لكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخف عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلف اليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. وهذه الاظهار الغريبه كان فاستيقظ، كانه يوحي ان الاسراء كان ايه؟ ان رجلا مناما، لكن هو استيقظ بمعنى انه نزل صلى الله عليه وسلم ونام بقيه ليله واستيقظ وهو في المسجد الحرام. كما ذكرنا الايه صريحه ظاهره في انه اسري به صلى الله عليه وسلم بدلا وروحا، قال سبحانه الذي اسرى بعبده. وما كان كما ذكرنا لتنكر قريش الاسراء والمعراج لو كان هي منها. لكن هذه مساله فيها اجتهاد، نعم، والصحيح الذي لا شك فيه هو انه كان بالروح والجسد معا. نعم، من ادله ذلك قوله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، هذا مش موجود. فأول يكفي أن البخاري أخرجها، فالتأويل طالما له وجه لماذا يمتنع؟ وإن كان مسلم أشار إلى هذه الاختلافات، رواه مسلم بعد حديث ثابت البناني أصله أصل حديث ذا حديث الأنس، فهو الرواية الأولى ذكرها، قال نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. الإمام مسلم روى الإسناد ده وما ذكرش طرف، استفهم منه العلماء ذلك، ده من ختم صلاة مسلم في الإسناد، إن الألفاظ الغريبة ما جابهاش، قال وزاد وإيه؟ قدم وأخر وزاد ونقص. وهذا السياق رواياته لحديث ثابت. قال رحمه الله بسنده عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون الجبل يضع حافره عند منتهى رأسه، قال فرفقته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم ولج بنا إلى السماء. ذكر هذه الرواية صريحة فيها بيان الاختصار لفرد الأخرى التي فيها مثل المعراج مباشرة بعد شق الصدر، لكن هنا فيها الإسراء أولا ثم المعراج بعد الصلاة في بيت المقدس ركعتين. قال ثم ولج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل وماك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم ولج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل وماك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني القالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما وسلامه. فرحب ودعا لي بخير. ثم ولج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل وماك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذ هو قد أعطي شطر الحسن. الحسن الجمال مقسم بين الناس، نصف بين الناس جميعا ونصف ليوسف عليه السلام من جمال يوسف صلى الله عليه وسلم. قال رحل ودعا لي بخير. ثم ولج بنا إلى السماء الرابعة استفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل وماك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. فتح الباب فإذا أنا بإدريس عليه السلام. هذه الرواية منضبطة موافقة للرواية الأخرى موافقة للحديث الآخر حديث مالك بن صفوان هو من رواية خزاعة عن أنس بن مالك عن مالك بن صفوان. قال وقد بعث قال فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم ولج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل إلى من هذا؟ قال جبريل. إلى ومعك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم ولج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب لي ودعا لي بخير. ثم ولج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعروف. فالدليل على جواز أن يفترض الإنسان إلى جهة القبلة. وإذا هو يدخله يدخل البيت المعروف كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه. يعني كل يوم سبعون ألف ملك لا تعود عليهم نوبة إلى يوم القيامة. سد البيت المعمور قبالة الكعبة في السماء السابعة. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقوها كآذان فيلة وإذا سمعوها كالخلال في الجمع كله. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من خشيها. ألوان جميلة جدا تغيرت بأخذة لا يستطيع أحد أن يصفها. فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عندي 5. كنا نجيش نعرض لأن العشرة تتضمن 50. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا تفيد ذلك فرجع إلى ربك بسبب التخفيف. قال لم أزل أرضي وبين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربي تسأل التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى احتاج منه. قل قولي هذا الحمد لله. هل نقول ان عمر المسيح الان 2400 سنة؟ الله اعلم، لان المدة التي في السماء لا ندري بها تفصل. الازمنة عند الله عز وجل مختلفة، اذا كان في ازمنة في بعض الكواكب على يعني في السماء الدنيا محسوسة اليوم بحوالي 200 وشوية سنة، يوم المصطفى مش عارف بكام سنة، فنحن لا ندري كيف تفصل المدة في السماء، وايه الفايدة من هذا السؤال؟ أليس جهنم في أسفل الكافرين؟ فكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة على الجنة في السماء؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أن النار في السماء، وإنما هو رآها وهو في السماء صلى الله عليه وسلم. أزال الله بينه وبين يعني بينها القدم حتى رأى بعض من يعذبون فيها. هل يصح الاستدلال بحديث الكتاب الفاضل ان الملائكه تقوم بعمليات لبعض اولياء الله كرامه لهم؟ انا حدثني اخ بذلك، وقال هذا الامر ليس بممتنع عقلا ولا شرعا، ولكن الكلام على ثبوت الخبر ومعرفه ان الملائكه هي التي فعلت. من اخبره بذلك؟ من اين علم؟ ونحن لا نعلم هذه الامور، فمثل هذا الكلام اراه يحتاج الى تثبت ولا يجوز ان يثبت هكذا. ما وزن الجمع بين كون بعض ارواح الانبياء في صورة ثلاث السماوات وبين وجود ارواحهم في الجنة؟ الجنة في السماء وهي ممتدة عرضها السماوات والارض، فليس بمختلف هذا الكلام، وهي يعني تذهب حيث شاءت وحيث شاء الله عز وجل، ارواح الانبياء تكون حيث شاء الله عز وجل. هل سيدنا عيسى فقط هو من خير الصحابة أم الأنبياء جميعا؟ لكل الأنبياء جميعا، بس ما فيش نبي صحابي، لأن الأنبياء الذين نقوا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إنما هم أرواح، وأما عيسى صلى الله عليه وسلم فهو نبي، فبذلك هو معدود في إيه؟ في الصحابة. أما جميع الأنبياء أو أن نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء فهذا لا نزاع فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بأرواح الأنبياء في المعراج. هل إدريس وإخناتون كما يقال؟ لا بالقطع، لا، إخناتون هذا عابد للشمس، وإدريس نبي موحد عابد للشمس، ولو كان يعبدها ولا يعبد غيرها شرك بالله عز وجل، لأنه مربوب رغما عنه، فهو لله يعني هو لابد أن يقر أو هو مقول أمره لله عز وجل وعبد غيره وهو مشرك، فإخناتون هذا مشرك حيث يعبد غير الله عز وجل. كيف يتم الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع إن غربت الشمس تدري إن ظهرت في حديث البخاري وإنها تجلد تحت العرش، وبين الحقيقة العلمية التي ثبت فيها أن الأرض هي التي تنفر الشمس؟ الحقيقة دي مش حقيقة، رغم ده مشهور، الحقيقة قدرية الأرض نعم، أما جريان دوران الأرض حول الشمس ولا الشمس حول الأرض دي نظرية، ده للعلم، العموم أنا أراها مش ممتنعة، نظرية مخالفة للكتاب والسنة، إن الأرض بتدور حول نفسها وحول دي، مش ممتنعة الكلام ده. لكن اللي جيب من المبحث اللي البحث لان دي نظرية ولا حقيقة هي غير نظرية، مش كده؟ ان جميع الظواهر الكونية دي يمكن تفسيرها بنظريات تانية بمعاملات رياضية تانية، يعني كل الناس اللي بيقولوا من قبل كده ان الارض ثابتة او بالنسبة للشمس الشمس ظهر عليها فقالبوا يحسبوا بالضبط على سبيل المثال تفاصيل الكسوف والكسوف زي ما انت تشوفها دلوقتي. ففي كذا طريقة للكسوف على اي الاحوال. لو قلنا ان الارض ايه؟ الارض تدور حول ايه؟ حول الشمس. ففي لحظة معينة من كل يوم من غروب الشمس من مكة على مكة المكرمة وهي مركز الارض مركز اليابسة للارض يحدث شيئا في الشمس فعل معين كيفية احنا ما نعرفهاش حتى اولاد ما نتصل فيها سماها الرسول صلى الله عليه وسلم خدودا. ففي يوميا الشمس تدخل تحت العرش والعرش تحت الجميع مخلوقات سماء التعارض فهي لا تغيب عن قوم حتى تشرب على الخلقات لكن غيابها عن مكة المكرمة يصحبه فعل معين منها فيها هو الخلود. التساؤلات عجيبة نحن لا نعرفها. انت لو دي اصلا تقول لي الخلود دي عبارة عن ايه في حق البشر عبارة عن انتظار عضلات ونشاط اخرى لما تيجي تفسره في الاخر عبارة عن تفاعلات كيميائية تحصل في جسم الانسان. كيفية خلود الشمس احنا ما نعرفوش. في تساؤلات معينة تحصل فيها هي ايه؟ خلود منها بيحصل مرة كل يوم بالنسبة الى ايه؟ الى وممكن ان يقال ده اقرب اقوال علم يعني في الجامعة. ووجه ثاني احنا نقول ان الشمس في كل لحظة من لحظاتها عند غروبها من قوم عن قوم وشروقها على اخرين يحدث فيها ايه؟ هذا الفعل هي مستمرة في الخلود لكن اول اظهر ان شاء الله. في الحديث يكثر الفرات عن جبل من لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم ان النير الفرات من اهل الجنة لا يجب فيها فمهان ينحشر ينحشر دي معناه هيتغير ايه؟ مجراه هيبتعد ولكن لا يشيك وقد يجب فقرامه كامل ان الاقص الاعمى الاعمى هو ايه؟ مستمر ما يرفع الدين عليك فاضل ينحسب يعني يعني يتغير مساره حتى يشرف عن جبل من حتى ينكشف من جبل من فأمام هاتين الغلام في قول موسى غلاما بعثه الله إلى بعدي بالنسبة إلى موسى صلى الله عليه وسلم هو أصغر منه يعني ما أتى بعده في السنين. يا أيها المدثر أول ما نزل بعد فتور الوحي وليس أنه نزل يا أيها المزمل بعد ثلاث سنين نزل يا أيها المدثر فيا أيها المزمل ويا أيها المدثر في تجمل ثاني وتغفر ثاني في المرة الثانية وليس أنها في المرة التي نزل بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق نفس اليوم يعني بعض يتصور أن يا أيها المزمل ويا أيها المدثر نزل نزلتها بعد إيه بعد وصول الإنسان إلى خديجة بعد سورة عمران مباشرة لا ليس كذلك ولكن عاد صلى الله عليه وسلم يقول في مرة أخرى فنزل يا أيها المزمل هل يكون صعود موسى عليه الصلاة والسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم من السماء السابعة فيه نظر لقول جبريل إنما استأذن من معه قال محمد ولم يقل غيره لأن موسى من أهل السماء أصلا لا ليس فيه نظر لأن موسى من أهل السماء هو وجود معروف عندهم فهو يذهب ويجي كل قول هذا الصلاة والسلام